الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله فحركاتهم وسكناتهم بحول الله ومفاصلي ومفاصلكم ومفاصلهم لا تتحرك إلا بأمر من الله فالملك من ولاه إنه الله آدم من تاب عليه واجتباه نوحا من بالطوفان نجاه إبراهيم من برداء الخلة كساه إسماعيل من فداه يعقوب من رد إليه بصره بعدما ابيضت من الحزن عيناه يوسف من صدق له في الدنيا رؤياه أيوب من شفاه يونس من بطن الحوت من نجاه موسى من فجر له المياه بعدما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه المياه الملك من ولاه والحي من أحياه والقوي من قواه والغني من أغناه والمعافى من عافاه والقديم البالي من أبلاه جميعهم يفنى ولا يبقى إلا الله جميعهم يفنى ولا يبقى إلا الله المخلوقات كلها تفنى الناس كلها تفنى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولكن أيها الأحباب آية تمس القلوب آية للأسف لا تقال إلا عند الموت عندما تقول أمام أحد من الناس إنا لله وإنا إليه راجعون يقول لك مين مات ويعني احنا ما نقولش إنا لله وإنا إليه راجعون غير لما نموت بس الناس في غفلة وإذا ماتوا انتبهوا وإذا انتبهوا ندموا في وقت لا ينفع فيه الندم هتندم بعد فوات الأوان متى ينفع انك تندم بعد فوات الأوان انت هناك عيالك هيروحوا ويقسموا في مالك مين اللي هيدخل معاك عملك إما هذا وإما ذاك اللهم أحسن أعمالنا يا رب العالمين وأحسن ختامنا يا كريم كما ختمت هذا العام بمجلس قرآني مقام اختم حياتنا بذكر الرحمن اختم حياتنا يا رب بلا إله إلا الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة خلي بالك لا إله إلا الله تقولها عند الموت دي مكافأة نهاية الخدمة لازم تكون خدمت عشان تأخذ مكافأة نهاية الخدمة تقدر يا عم الشيخ عبد الحكيم يا عم الشيخ أحمد اللي قرأت القرآن قبل قليل انك تيجي في آخر 60 سنة وتقول لهم اديني مكافأة أنا عشان اشتغلت في البترول يقول لك ما فيه اللي يثبت انك اشتغلت في البترول طب عايز مكافأة ان انا اشتغلت في الاوقاف طب انت ما اشتغلتش في الاوقاف الناس تقول عليك مجنون خلي بالك لما تكون نايم في البيت وتطلع وتقول انا عايز مرتب اخر الشهر طب ما انت ما اشتغلتش عشان تاخذ المرتب تقول انا عايز مكافأة نهاية الخدمة طب انت اشتغلت فين عشان تاخذ نهاية مكافأة نهاية الخدمة قل لنا خلي بالك ان خدمت في حياتك لك مكافأة نهاية الخدمة انك تموت على لا إله إلا الله وما ينفعش تموت على لا إله إلا الله إلا لما تعيش على لا إله إلا الله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه أكبر خسارة في الدنيا ان الواحد يطلع يوم القيامة يقوم ويقع يقوم ويقع يقوم ويقع فالخلائق تتساءل وتقول تقولوا الناس ما للراجل ده هيقوم ويقع يقول يقوم ويقع كما تتخبطه الشياطين من المس، إنه مات وهو يأكل الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. من عاش على شيء مات عليه. إن قعدت تعيش على الصلاة تموت وانت ساجد. لكن فيه ناس الآن تقعد تقول لك يا رب احسن ختامنا. طب ما تطل في حالك، ينفع انك تشرب سجائر العمر كله وتيجي تقول موتنا على لا إله إلا الله؟ ينفع تسمع أغاني العمر كله وتقول موتنا على لا إله إلا الله ونرجع للسجائر؟ يا ريتها تقف عند السجائر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يأتي يوم القيامة واحد طالع من القبر وماسك قزازة خمرة، تتساءل الناس وتقول له مال دي؟ يقول مات وهو يشرب الخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي واحد تاني يوم القيامة الناس تطلع من القبور، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تجد رجل يخرج يوم القيامة حوله أطفال صغار وأمهم ويبكوا ويجروه، تتساءل الخلائق من هذا الرجل ومن هؤلاء الأطفال الصغار ومن هذه المرأة؟ يقولون هذا الرجل هو آكل أموال اليتامى ظلما، واليتامى يجرونه إلى الله، وأم اليتامى تذهب لتشتكيه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأتي رجل يوم القيامة يطلع من القبر وهو ساجد، يقولون مات وهو ساجد، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله. واحد تاني طالع من القبر يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من هذا الرجل؟ يقولون مات بلباس الإحرام في بيت الله الحرام. مات لأنه بذل كل ماله. ده فيه ناس ما معهاش فلوس، والله ما معهاش ولا قرش، ويقعد يبكي ويقول مشتاق راح أعمل عمرة، مشتاق أروح الحج، من كتر شوقه للحج يروح هناك يموت على الحج ويدفن بجوار الكعبة المشرفة، يموت عند سيدنا النبي ويدفن في البقيع. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. لكن تلاقيه معاه 10 مليون ومعاه 3 فدادين ومعاه 3 بيوت ومجوز عياله كلهم، ومستحيل يفكر ان يروح عمره، مستحيل يفكر ان يروح الحج. طب والفلوس اللي معاك؟ غالية علي يا عم الشيخ. ما هو قارون لما قالوا له طلع الزكاة، طلع حق ربنا. طب فلوسه كانت قليلة ولا كثيرة؟ أولي القوة. المفاتيح يا أخواني كانوا 10-15 راجل من الرجال الأقوياء ما يقدروش يشيلوها، ومش مفاتيح حديد زي مفاتيحنا دلوقت، كانت مفاتيح من الجلد الخفيف. هم 10-15 راجل ما قدرنش يشيلوا المفاتيح اللي هي من الجلد الخفيف، أمال الأموال قد إيه؟ قالوا له ضل حق ربنا في مالك. قال إنما أوتيته على علم عندي، ده أنا جايبه في فهلوتي، ده أنا سافرت السعودية وسافرت الكويت ورحت اليونان وسافرت قطر والإمارات وسافرت الأردن وجبت الفلوس، ده أنا تعبان فيه. كأنك بتقول قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، ده أنا تعبت في الأرض، ده أنا أبوي ما سايبليش حاجة وعملتهم فدانين وثلاثة. طب وبعدين ما انت هتسيبهم؟ خلي بالك، اقسم بالله العظيم بمجرد عيالك ما يرجعوا يعملوا الجنازة وقت غدا يقولوا هاتوا الطبيخ عشان الناس تأكل، هاتوا الغدا عشان الناس تتغدى، وعيالك يأكلوا أول حاجة يقولوا له ايه؟ يقول لهم ايه هتأكلوا ليه؟ يقول عشان نقدر نستقبل الناس. زوجتك اغلى الناس عندك، هي ممكن تزودها شوية حبتين يعني، كنت تقعد تبكي عليك قوي يا عم الحاج وتقول يا سبعي ولا يا جملي ولا يا راجلي، يجي يقولها الغدا تقول اكل بعد المرحوم، اكل بعد اللي راح، لا ما تاكليش بالتبعم. يجوا في الليل تتعشي، لا ما انا ده انا بعد المرحوم لحد ما اروح عنده ما اكلش، زوجي غالي علي. طب هتفضل لحد كده انت هتتعذب هناك ولا هتتنعم هناك؟ اللهم اجعلنا من المنعمين. طب يدوا بيت ابوها خسليفها في الليل، يجيبوا لها كده بسكويتات ولا ان كانوا غالي عليهم اختهم ولا مرت اخوهم وما فيش مشاكل بين السلايف، يجيبوا لها حته حمامه كده يقولوا لها كل، تقول اقدر اكل. طب حتى عشان تقدر تصرخ تقول طب هاتوها انا كلهم. عشان تقدر تبكي على جوزك. هتاكل وهتشرب وعيالك هياكلوا وهيشربوا والدنيا هتمشي بمزاجه غصب عنك، وهيتجوزوا وهيلعبوا وهيروحوا وهيجوا، واللي ما تركت لهمش تقوى هيتعارك ويجيدوك. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خايف على عيالك؟ خايف على عيالك؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اليمن دول لا فيه تقوى إلا من رحم ربي، ولا فيه قولا سديدا. يا أبوي يقعد مع الناس يحكي زي ما هيحكوا، مسكين سيرة واحد يمسك معاهم، مسكين سيرة واحدة يمسك معاهم، هيقول له على واحدة يقول معاهم. خلي بالك القرآن قال في ايه، انت عارف لو قعد في مقعد وساكت وراضي بالله يتقال انت معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين اللي هم في الجنة في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر وانت رحت النار ليه. يقول لهم أول حدا لم نكن من المصلين. شوف أهل النار، شوف عشان ما تروحش هنا اسمع عشان تبعد. لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين. والله ما كان رغيف هيطلع للفقير، يطلع فين؟ ما انت تقول شكرت الدقيق وصلت بكذا وشكرت. يا عم اسمع، قالوا الواحد أردب الغلة بيجي بدينار، قال والله لو حبت القمح أصبحت بدينار أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني. خلي بالك من الكلام، والله العظيم هذه الدنيا إلى فناء. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ده من أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. يا رب حرم أجساد الحاضرين على النار وكل من قال آمين قولوا آمين. طب هو قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وقال لك كنا نخوض مع الخائضين. تقعد في مقعد مع اليمن دولة، ربنا ابتلانا بجماعة اسمهم رجول الدكك، ربنا يكفينا ويكفيكم شرهم. يكون هو غلطان بس معاه فلوس، صح يا عم الحاد، الله ينور عليك يا عم الحاد، والله كلامك صح، ويكون كل كلامه زور وكذب وبهتان. دي اللي هي يخوض مع ايه؟ مع الخائضين، ماشي مع التيار. مالك ومال التيار؟ افرض التيار غلط، ايه دخلك انت بالتيار؟ تقعد يا تقعد بما يرضي الله، يا ما تبقاش رجل دك فحش تنضغ غير ايه؟ غير الصح. الا الصح هو اللي يتقال في اي مكان عشان ما تبقاش من اهل النار. لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وكانوا يكذبوا بيوم الدين وما هتنفعهمش شفاعة الشافعين. كلام كبير وكلام غالي. خلي بالك زوجتك وعيالك هيتجوزوا ويبنوا وينسوك، هي سنة الدنيا وسنة الحياة. هو الإنسان سمي ليه إنسان؟ عشان كسرة النسيان. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. هينسوك وانت والله نسيت ابوك وجدك. ما سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لسيدنا ابو ذر الغفاري، يا ابا ذر تعلم القرآن وعلمه للناس، فان فعلت ذلك يعني اقرأ قرآن، حفظ عيالك قرآن. يا عمي انت وانت تروح الليلاد يقول لزوجتك تعالي صليت العشاء ولا ما صليتيش؟ تقول لك مالك ما صليتش. طب لا صلي العشاء، تعال اقول لك ايه واحده. قال النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه. يقول لك تعالي نقول قل هو الله احد سوا. يبقى انت كده دخلت في حديث النبي تعلم القران وعلمه للناس، فان فعلت ذلك زارتك الملائكه في قبرك كما يزار البيت الحرام في الدنيا. ما تعمل كده، ده واحد امريكي دخل الاسلام، رجل امريكي دخل الاسلام بعد ما شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. علموه الفاتحة من القرآن وعلموه حديث واحد عن النبي اللهم صل عليه بيقول بلغوا عني ولو آية. اعلن اسلامه وقعد، والشيخ حفظوا ايه سورة ايه؟ سورة الفاتحة. وبعد كده حفظوا حديث ان النبي بلغوا عني ولو آية. راحوا يأذنوا لصلاة العصر، بعد ما خلصوا الصلاة قال يا ناس انا عايزكم قول، ما هو لسه اعلن الاسلام وده لسه داخل على طول دلوقت. قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسألوا الشيخ انت ليه عملت كده؟ قال له انت علمتني الآية وعلمتني حديث تقول بلغوا عني ولو ايه آية. أنا بلغت الناس هذه الآية، نام هذا الرجل في المسجد كي يصلي المغرب، فلما أذن للمغرب أيقظوه فوجدوا روحه فاضت إلى الله. ده أسلم في الوقت الضايع ده. اللهم أحسن إيه ختام حسن الختام هينسوك. الدنيا دي ما تستاهلش تاكل حرام عشان عيالك، في اقرب من عيالك. يجي واحد يقول لي يا عم الشيخ بس اللي يسيبها عمران احسن. طب خد اي لما تولي ابو جعفر المنصور خليفة المسلمين امير المؤمنين، الناس رايحة تبارك له، فدخل عليه واحد اسمه مقاتل ابن سليمان. قم ابو جعفر المنصور قال ايه؟ جاء من يعكر علينا صفو يومنا هذا، ده جه اللي هيعكنن علينا النهاردة. فسيد فابو جعفر المنصور امير المؤمنين قال اخده قبل ما ياخدني، يعني خد السبع قبل ايه ما ياخده. قال له عزنا يا مقاتل، انت كده كده جاي توعزني وتقلب علينا المواجع، عزنا يا مقاتل. قال له مقاتل ابن سليمان اعزك بما سمعت ام بما رأيت، واحنا مصيبتنا اليمن دولة ان اللي نسمعه بنتكلم بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. ده فيه ناس لا تسمع ولا تشوف وتألف كلام. احنا بلادنا اليمن دولة محتاجين نشيل اليوفب بتاعتها ونكتب على نفسنا بلاد الكلام، بلاد الحكي، اللي لا تسمع ولا تشاف ويقعد الناس تقعد ايه تقعد تقول تقعد تقول. قال له اوعظك بما سمعت ولا بما رأيت؟ قال له بما رأيت. قال له رأيت عمر بن عبد العزيز ورأيت عبد الملك بن مروان، رأيت عمر بن عبد العزيز انجب 11 ولدا اللهم ارزق كل محروم يا رب العالمين، ورأيت عبد الملك بن مروان انجب 11 ولدا. يبقى سيدنا عمر بن عبد العزيز معه كم واد؟ 11. وعبد الملك بن مروان معه كم واد؟ 11. قال له عمر بن عبد العزيز ترك لعياله 17 دينار كفنوه بثمانية واشتروا مقبرة بثلاثة، قعدوا كم دينار؟ 7 دنانير، 7 جنيه بس اللي قاعدين في البيت. أما عبد الملك بن مروان ترك لكل واحد من أولاده 1000 دينار من الذهب. يبقى ده سايب مال، هو الجنيه الذهب بكامل يا من دولة يا أخوانا، الجنيه الذهب يا أخوانا الناس اللي هتحب الفلوس بكامل يا من دولة. يعني قال كلكم ما تحبوش الفلوس محدش رد، هو محدش يعرف الذهب بكامل. اليومين دول نزل الذهب بيقولوا بيجي ب 12400 جنيه الذهب، يعني 1000 جنيه ذهب عاملين 12 مليار و400 مليون بالوقت الحالي. كل عيل من العيال ال11 ساب لهم فلوس سايله بس غير الاراضي والضيعات 12 مليار و400 مليون لكل واحد. وعمر بن عبد العزيز ساب لل11 واحد 7 جنيه. قال رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز اللي ساب لهم إيه؟ اللي ساب لهم تقوى، كل واحد منهم يتصدق ب100 فرس في سبيل الله. ورأيت أبناء عبد الملك بن مروان يتسولون في الأسواق، يشحتوا في السوق يقولوا لله يا محسنين. وسبحان الله موضوع الشحتين ده موضوع إيه؟ موضوع جنة. تكون انت هتصلي وتعبد ربنا دوه وهو ما صلاش وتدخل تدي فلوس قال عشان يدعي لك. طب ما هو ما صلاش، يعني واحد ما بيصليش ويشحت عشان يدعي اللي ما معكش فلوس ودخل يصلي؟ انت لازم تعقلها، خلي بالك. والناس فاكرة ان الصدقات دي الفلوس دي هي الزكاة، لا ما حصلش. لازم تحسب زكاة مالك وتحسب زكاة زرعتك قبل فوات الاوان. انا لله وانا اليه راجعون. من هنا من صعيد مصر، من محافظة اسيوط، من مركز ومدينة ابو تيج العامرة، من هنا من قرية دوينة، من هنا من عند آل دعمه، من هنا من هذا المجلس القرآني المقام، ترحما على روح المغفور له بإذن الله تعالى عمنا الحاج هارون عبد الكريم فرغلي دعمه، لا يسعنا إلا أن نرفع له وكف الضراعة والدعوات. اللهم اغفر له وارحمه، قولوا آمين. اللهم جماعة لا يتكلموا هناك يقولوا آمين، الجماعة لا يتكلموا هناك يقولوا آمين. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ابدله. قاعدين يتكلموا برضه، والله العظيم حرام اللي يحصل ده. يعني لعل واحد يدعي لك لما تموت يا اخي، لعل واحد يدعي لك قول امين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وعشيرة خيرا من عشيرته. اللهم ابدله عن الاحسان احسانا، احسن ختامنا يا رب العالمين. موتنا على لا اله الا الله يا رب العالمين، ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. اغفر لنا وله ولوالدينا يا رب العالمين، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القران، شفع فينا وفيه ووالدينا ووالديكم الصيام، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القيام، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القرآن. اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم مسك الختام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليك يا شيخ إبراهيم، صلاة النبي عليك، الله يفتح عليك.